فوائد منتقى. القاعدة الرابعة عشر من قواعد منزلة محبة الله: برهان محبة الله اتباع السنة. هذه القاعدة تتكلم عن برهان ودليل إثبات المحبة هو اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان أعرف بسنة النبي وأشد اتباعا لها ومحبة لها وتأسيا به في أحواله كلها، فينام كما ينام ويذكر الله كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ويصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه في لباسه وأخذه وعطائه وحياته وجميع شؤونه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا برهان المحبة. فكلما كانت هذه الأشياء أشد وأتم كانت المحبة أكمل وأعلى. ودليل ذلك قوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله، يعني اتبعوا رسولي. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا لأجل أن يعلمنا كيف نعبد الله، فبه نستطيع أن نعرف طريق العبادة، إذ العبادة لا يمكن اكتشافها عن طريق العقل، لا بد أن يكون هناك شخص يتعبد لله فنتعبد لله كتعبد هذا الشخص، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فصل اللهم وسلم عليه وزده صلاة وسلاما وبركة، وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ونشهد الله أنه بلغ دين الله ولم يترك شاردة ولا فاردة ولا طيرا يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أعطانا منه خبرا، ودلنا على الحلال كله وعرفنا بالحرام كله، ولم يتوفاه الله إلا وقد جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فإن زغنا بعد ذلك أو ضللنا بعد ذلك فإنما هو بسبب تقصير من عندنا وليس تقصير من بلاغه صلى الله عليه وسلم.